كفارة القتل، كفارة الظهار والجماع في نهار رمضان بعدم وجوب الصدقة على 60 مسكين، أنها راجعة إلى الجماع. قال رحمه الله: لقول الله تعالى: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة. في هذه المسألة إسقاط الدية إذا كان أولياء المسلم من المسلمين قلنا بلا إشكال، لكن في بعض العلماء في مسألة إذا نزع إلى دار الحرب، وهي مسألة ذكرها بعض العلماء رحمهم الله وأوردوا فيها إشكال الإسقاط للحق. وأما إذا كان الشخص المقتول من المسلمين أسلم وهو بين ظهراني الكفار ولم يستطع التحول، يعني لوجود عذر، وقتله المسلمون، فحينئذ فيه الكفارة كما نص الله عز وجل، ولا تدفع الدية لأهله لأنهم غير مسلمين وليس لهم ذمة وهم أهل حرب. ولكن لو أنه كان مسلما وأهله مسلمون أو ذميا بين مسلمين فإنه تدفع الدية إلى أهله، لأنه لما صار بين المسلمين صار مثلهم، له ما لهم وعليه ما عليهم بذمة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: باب شروط وجوب القصاص واستيفاء. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمك المسلمين وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: إذا أسلفت شخصا ليس غني مبلغ قدره 2500 أو 1000 ريال فرجع بعد 3 سنوات أو أكثر، هل فيه زكاة مع العلم أني لم أزكيه عندما قبضته وجزاكم الله خيرا؟ إذا أسلفت شخص ليس غني مبلغ قدره. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ما بعد. إذا كان لك دين على شخص وحل الأجل فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون الشخص قادرا على السداد بعد مضي الحول وتستحي أن تطالبه كأخيك وصديقك، وكما يقع بين التجار بعضهم مع بعض للثقة ويستحي أن يطالبه بالمبلغ، فهذا تجب فيه الزكاة، لأن المال كأنه في يدك، لأن في أي وقت تريد أن تطلبه تأخذه، وحينئذ تجب فيه الزكاة. وأما إذا كان الذي عليه الدين فقيرا أو لا يستطيع أن يسدد فإنه لا يجب عليك أن تزكي ولو جلس المال عنده سنوات، لأن المال غير موجود. فإذا دفع لك وسدد وقبضت المال منه تزكيه لسنة واحدة والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل العمرة في شهر ذي القعدة تعتبر سنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر جميع عمره في هذا الشهر وجزاكم الله خيرا؟ نعم، إذا اعتمر في ذي القعدة فهو نوع تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أكثر من عمرة، أكثر عمره كلها في ذي القعدة، وهذه العمرة أبطل بها النبي صلى الله عليه وسلم عقائد الجاهلية، عقيدة الجاهلية والمشركين. كان المشركون يحرمون العمرة في الأشهر في شهر ذي القعدة وذي الحجة ومحرم وصفر، ويرون أنها أشهر الحج، وكانوا يقولون: إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر، كما ذكر ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري وغيره. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف عقائد الجاهلين، وهذا يسميه العلماء من مختلقات الجاهلية. هناك مسائل اختلقها أهل الجاهلية وأحدثوها كتبحير البحيرة وتسييب السائبة وغيرها من الأمور التي اختلقوها، منها هذه المسألة أنهم كانوا يحرمون العمرة في هذه الأشهر، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في ذي القعدة ردا على هذا الاعتقاد وإبطالا له. وهذا معنى قوله: دخلت العمرة في الحج وشبك بين أصابعه، وهو معنى قوله للصحابي لما قال: أعمرتنا هذه لعامنا هذا؟ قال: لا بل للأبد، لا بل للأبد، وبين أنها سنة باقية للأبد، قصد بها إبطال عقيدة المشركين. فكما أن الدفع بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر مخالفة للجاهلية وهو سنة بإجماع، كذلك هذه العمرة إذا وقعت مخالفة لهذا الاعتقاد وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم فهي سنة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السؤال يقول: في حالة كفالة اليتيم ما حكمه عند بلوغه بين أفراد الأسرة؟ الكفالة له بين المحارم وجزاكم الله خيرا. ما حكمه؟ كفالة اليتيم ما حكمه؟ ما حكمه عند بلوغه بين أفراد الأسرة؟ اليتيم إذا كفل يتيما هو أفضل ما تكون الكفالة لليتيم أن يضمه إلى ولده وينفق عليه ويقوم على جميع شؤونه ويعامله المعاملة الطيبة، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير البيوت بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر البيوت بيت فيه يتيم يساء إليه. إذا ضمه إلى ولده وأدخله في كفالته وقام على جميع شأنه وأمره هذه أعلى ما تكون الكفالة، دون أن يضيق عليه ودون أن يهان ودون أن يؤذى. الحالة الثانية أن يقول لأمه: أي شيء يحتاجه أو تحتاجين إليه أو يحتاجه أيتامك أو يحتاجه هذا اليتيم فأنا أقوم به، أو أخبريني وأنا أقوم به، هذه أيضا كفالة يتيم. أو مثلا يقول لوليه أو يعهد لشخص يتفقد أيتاما، هذا أيضا من كفالة اليتيم. ففي الحالة الأولى إذا ضمه إلى أهله وأدخله في أسرته فهو أجنبي وحكمه حكم الأجنبي، فليس هذا الضم ولا هذه الكفالة تثبت المحرمية، فإذا بلغ لا يجوز له أن ينظر إلى أبناء إلى بنات الرجل الذي كفله ولا إلى امرأته ولا إلى نسائه لأنه أجنبي، وهذا الأصل. فإذا كان أجنبيا لا يجوز له أن يستبيح المحرمات. والحل في هذا أنه يرضع مثل سالم إذا كان كبر ووجد في الحرج، وهناك وجه أن يرضع مثل سالم حتى تثبت له المحرمية، والمعنى الموجود في سالم موجود فيه. هذا بالنسبة للحكم أنه أجنبي ولا يجوز له أن يستبيح المحارم ويعامل معاملة الأجنبي، لا يصافح زوجته ولا يصافح بناته ولا نسائه لأنه أجنبي. نعم والله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ هذا السؤال يقول: هل يجوز جعل النعل سترة لمن لا يجد غير سترته؟ وما حكم الصلاة بالنعال جزاكم الله خيرا؟ السنة في الصلاة أن لا يجعل النعال في قبلته، السنة في الصلاة أن لا يجعل النعل في القبلة يعني أمامه، وهذا نهى عنه عليه الصلاة والسلام، ولا يضعه عن يمينه يؤذي الذي عن يمينه ولا عن يساره، ولكن يضعه بين قدميه أو بين رجليه بحيث إذا جلس يكون بين الساقين، هذه هي السنة في النعل. وأما بالنسبة لوضع النعل سترة فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبصق الرجل في قبلته، وحديث في هذا ثابت في الصحيح، ونهى كما في الحديث الصحيح أن يتنخم الرجل في قبلته، وبين أنه ستأتي والعياذ بالله في وجهه يوم القيامة إذا تنخمه. أخذ العلماء من النهي عن التنخم في القبلة وخاصة أثناء الصلاة وقال أنها قبلته، أخذوا منه دليلا على المنع من كل الأمور القذرة أن تكون في قبلة المصلي. ومن هذا كان بعض مشايخنا رحمه الله يمنعون من صناديق المناديل وفضلات المناديل أن توضع في القبلة، إنما توضع في أطراف المسجد أو توضع وراء الظهور إذا لم يكن فيها أذية لمن يصلي وراء، أو مواضع النعل والأحذية بين السواري لأنها مواضع نهي عن الصلاة فيها. أما هذا أصل عند العلماء، ولذلك نهي عن النخامة، فصار أصلا أن لا يضع في القبلة وأن تنزه القبلة، هذا هو المنبغي، فيبنى على ذلك ألا تكون السترة نعالا ولا نجسا، وإنما تكون على حالة موافقة لهذا الأصل، والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بعد المغرب.